اللهم صل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انه قال فتحكم قال الله عز وجل انا ماذا في هذه الايام وامرنا ان نسبح الله كم مره مئة تسبيحة. وهذا يفتح لنا باب مستر الاخرى نسبح الله مئة مره. اذا الرسول يطلب منا ان ندرك العدد كم مئة مره كيف ادركه بهذه انا تستطيع اليدان ان تثبت عشر مرات كما نفعل عندنا نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحده يليق وهو على كل شيء قدير. يسمي هذا كما ورد في الصحيح ان نقول عشر مرات قبل ان نسمي اقدامنا في زلفة التشهد. عشر مرات تبلغ باصابع اليدين لكن مئة مره كيف تبلغ؟ كيف تبلغ؟ الرسول امرني ان اذبح وان اسبح الله كم مئة مرة. ماذا اصنع؟ هنا عندنا قاعدة شرعية تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب. هذا مندوب. انظر انت الى الطريقة التي تستطيع ان تدرس فيها هذا العدد طبق هذه الطريقة. بما ان هذه الطريقة شرط لضبط العدد يصبح التزامك بهذه الطريقة ايضا مندوبا. ما الطريقة؟ الشك. من اجل هذا لجأ علماء المسلمين سابقا الى الشك. رسول الله امر باشياء اخرى ايضا ان نذكر الله ونبلغ الذكر بعدد معين كمئة مئة. فكيف اذكر؟ كنت سيد بعدين تعمل بعيد بدل ما يكون فكرة بالتسبيح دول يكون فكرة بايش؟ ومع ذلك هل بدعة كما هل بدعة لما تصدق هذا مرة ثم تفعل هذا ثم تعيد فتاة أيضا هذه بدعة. إذا أردت أن تفهم البدعة بمعناها الحرفي الأعمى هذه أيضا بدعة. لكن عندما تعود إلى القاعدة الشرعية القائلة ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم تدرك أن المسألة دخلت في سياق الأمر المشروع الذي ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا امر من رسول الله لنا جميعا وهكذا كان شأن الصديقين والربانيين من علماء هذه الامه. نعود بعد ذلك الى الحديث الذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لاحظوا كيف ان هذا الحديث رفع لسان الالتباس الذي اوضحناه قبل قليل. يا عبد الله الحديث لعبد الله بن عمرو بن العاص لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ما معنى ترك قيام الليل؟ أي كان قد عزم على قيام الليل وجعل ذلك عادة ثم نسخ تلك العزيمة بالعزيمة المنافرة. هذا ما ينهى عنه رسول الله. مثل لو أن إنسانا غلب الليل ولا أشكر لقد مر بنا حديث في هذا الكتاب أن الله عز وجل يكتب للمسافر أجر العمل الذي كان يكتب. قد

وكان لا يبقى في امر الا بعد ان يستشير العلماء، وكان متبسلا متعبدا، وكان رقيق القلب، ولكن مع ذلك كان بشر. ربما استغضب غضب، وربما اتفحت به نفسه فارتكب بعض المحرمات، وليس هنالك ما يلزم بعض الرسل والانبياء احدا بان يكون معصوما. يقول الواقع: ما من كاتب اجنبي ترجم لهارون الرشيد الا ووصفه باسوء النعيم، واخرجه لك في صورة رجل تكين متفوح بين الزمان الى اخره. لذلك اذا اراد بعض العملاء او بعض هؤلاء المحترفين في الفكر ان يطلقوا اسما على نادر ليهم، ربما اطلقوا اسم نادر رشيد. نعم، من اجل تعميق هذا التصور في اذهان الناس. اريد من المسلم ان يكون واعيا في هذا العصر، لا يحسب انه باي شيء يدخل في فكره. انا قلت مره واظن قررت هذا في اخر كتاب الكبرى اليقينيات، قلت الرجل الاجنبي والله معذور ان يقول هذا الكلام عن هارون الرشيد، معذور 100%. من يلفت نظر بشريته وانتمائه الى الغرب واعتزازه بتاريخه الايماني، معذور. لماذا؟ لانه يقرا تاريخه ويجد ما فعل هارون الرشيد، نعم، باسياسه، اذا لابد ان يمتلئ قلبه غيظه. قط عندما يقرا قصه موقف هارون الرشيد من مقصور الذي جاء بعد امبراطورة الرومان قرن، ارسل مقصور الى هارون الرشيد وقد كان نصب امبراطورا على عرش هرقل من جديد، ارسل اليه يقول: اما بعد فان من كانت قبلي اقامت نفسها موقف مقام البلدك، واقامتك مقام الرحم، فاعطتك من اموال الدولة ما كان جديرا بك ان تعطيه لها، فاذا وصلك كتابي سارسل كل الاموال التي انفذتها اليك باسلوب عامي. فارسل اليه هارون الرشيد يقول: هذا نفس كتابي من امير المؤمنين هارون الرشيد الى مختار قلب الروم، قرات رسالتك يا ابن الكافره، والجواب ما ترى لا ما تسمع، وراسا جهز جيشا من بغداد الى هرقل في قر الشتاء، وقاتل حتى اخضع هرقل من حكم الاسلام واستسلم نفسه. نعم، في موقعة معروفة مشهودة. ولما عاد وكان في منتصف الطريق، فسمع بعض من مستشاريه وجنده ان مقصر نكس عن العام، فكتم الخبر عن هارون الرشيد بسبب شدة الوقت وكثرة الدين، لكن الخبر تسرب الى جنب، فعاد مرة اخرى واستنفق من النصر واخضع مقصر لما كانت قد خضعت له من قبل الامبراطور السابق. عندما يقرا خلفاء مقصر واحفاده هذا الكلام، هل يقولون عن هارون الرشيد رضي الله عنه؟ هل يعظمون هارون الرشيد ان تمتلئ قلوبهم غيظا وحقدا؟ قطعا لا بد ان يصوروه باسوء السياق. لكن العجب، العجب العجاب، حالة هؤلاء الصعاليك الاخرين الذين يقفون تحت اقدام هؤلاء الذين هم من احفاد مكتوب، اي كلمة تخرج من افواههم في ترجمة هارون الرشيد اخذوها مأخذ التحقيق وقبلوها واعتبروها تنزيلا من مدد عزيز حميد، وكتبوها وبينوها وتركوا تراثهم، تركوا مصادرهم. هل هنالك جملة أكثر من هذا الجزء أيها الإخوة؟ والله لا أنسى ولن أنسى قصة ظلت في